أتباع لمسيلمة، أم أن أمره اضمحل لا جاء لا بشريعة ولا دعاة ولا انتشر ولا نصر ولا إلى غير ذلك، أمره اضمحل. 30 كذابا ادعوا النبوة بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرهم اضمحل. وانظروا إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين طافوا البلدان لا يكادون يجدون بلدا لا يسمعون فيه أذانا أو قراءة أو ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم، رفع الله له ذكره. حتى في البلاد الذين لا يتبعونه سمعوا به وعندهم من ذلك خبر. وأما أتباعه فحدث ولا حرج. كم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن؟ مليار مسلم، مليار مسلم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكرونه. ثم إن الله عز وجل أيده صلى الله عليه وسلم بمعجزات ظاهرة، معجزات عظيمة، منها هذا القرآن الحجة الباقية إلى قيام الساعة، ومنها معجزات حصلت يدعو فيستجيب الله دعاءه. لكن مسيلمة لو يوم يدعو يستجيب الله دعاءه في الحال فورا؟ ما في. يستغيث الرسول صلى الله عليه وسلم فينزل المطر فورا، يحصل هذا عند مسيلمة؟ أبدا. إذن هذا جزء من معنى وكفى بالله شهيدا، كفى بشهادة الله أنه نصر هذا الدين ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم ونصر أتباعه على مر العصور والدهور. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعني بدأ المؤلف هنا بالتسمية اقتداء بكتاب الله، ولأنه ورد أثر فيه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله والحمد لله فهو أقطع، يعني ممحوق البركة، وإن كان هذا الأثر بعض العلماء يضعفه. ثم بعد أن حمد الله تشهد شهادة الحق في أول كلامه، قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهنا يحتاج أن نقف عند معنى الشهادة، يحتاج أن نقف عنده. ما معنى أشهد؟ الناس الآن يعلمون الشهود الذين يأتون عند القاضي على أي شيء يشهد الشاهد؟ يشهد على شيء يعرفه ولا على شيء لا يعرفه؟ لا بد أن يشهد على شيء يعرفه. فلو شهد شهادة على أمر مجهول فإن القاضي لا يقبل شهادته. ولأجل ذلك أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الشهادة إلى أنهم لا يشهدوا إلا على أمر واضح، وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشمس وقال على مثلها فاشهد، يعني لا تشهد إلا على أمر واضح. فالإنسان يوم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة التي يكررها، ما هو الأمر الذي واضح عنده؟ وضوح الشمس. ومع الأسف الشديد أن بعض المسلمين أخذ الأمر كشبه عادة إلى درجة أنه لا يعرف إلا جزء بسيط من معاني هذه الشهادة. ولأجل ذلك نجد أن بعض الناس يأتي عند بعض القبور ويأتي بالبقرة ويقول هذه لسيدي فلان ويذبحها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله. إيش المتناقضات؟ لو عرف ما معنى لا إله إلا الله، لو عرف معنى لا إله إلا الله ما فعل هذا الفعل. إذن هذا المعنى العظيم للشهادة يحتاج إلى مراجعة عظيمة من الناس، يحتاج إلى أن ينظروا في هذا المعنى في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى أن يعرفوا هذا المعنى في لغة العرب. ما معنى الإله؟ لما تقول أشهد أنه لا إله إلا الله، ما معنى الإله؟ أنت الآن تشهد بقضية، تشهد بحاجة تشهد بها لله تبارك وتعالى، تقول أشهد أنه لا إله إلا الله وتنفي الألوهية عن غير الله عز وجل. هل تدرون أن بعض المسلمين لما تقول إيش معنى أشهد أن لا إله إلا الله، يقول يعني ما في موجود إلا الله، ما في موجود إلا الله، وهذا كلام صحيح؟ وأنت ما أنت موجود؟ فيمهر كيف ما في موجود إلا الله والثاني عدم ما هي موجودة؟ إذن هو شهد بشيء ما يعرف معنى، ما يعرف على الحقيقة. وفين على مثلها فاشهد؟ لو تجيب عند القاضي تقول له اشهد، قال والله ما اسمح لي، ما هي واضحة الموضوع عندي، ما اشهد إلا على شيء، تبي القاضي يطردني؟ وأنت تريد شهادة مقبولة ومعناها ما هو واضح بذهنك. إذن ما معنى اشهد؟ إذن ما معنى إله؟ لما تقول أشهد أنه لا إله إلا الله، لو كان المسلمون أو لو كان بعض المسلمين يفهمون أن الإله هو الذي يخضع له، الإله هو الذي يخضع له في أحكامه، يعني الإله ما تتمرد على أحكامه، تخضع له في أحكامه، ما تتمرد عليه في أحكامه. هل تجد شخص يقول لا إله إلا الله ثم يقول أحكام الله رجعية ما تناسبنا؟ هل ممكن تجده؟ ما تجده، ما يقول لك هذا كلام أبدا. لو كان بعض المسلمين يفهم معنى أشهد أنه لا إله إلا الله أن معنى الإله هو الذي يستحق العبادة، فهل ممكن يقدم بعض صور العبادة لغير الله تبارك وتعالى؟ ولأجل ذلك، لأن هذه القضية ما واضحة عند بعض الناس، يعني اللي يعتبر منهم مثقف يقول أشهد أنه لا خالق إلا الله، أشهد أنه لا خالق إلا الله، وهل هذا هو هل الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليقول للناس اعلموا أن الذي خلقكم هو الله؟ لو كان هكذا كان كفار مكة كلهم يعلمون هذا، كانوا مسلمين من قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعرفون الله ويسمون بذلك. يعني لو نظرت إلى اسم اسم والد الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش اسمه؟ اسمه إيش؟ عبد الله، معناه يعبدون، معنى ذلك أنهم يعرفون الله ويعرفون أنهم عبيد أيضا لله. إذن في قضية كانت عندهم ما يعرفونها، وهي التي حصل الصدام بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وإلا كانوا يعرفون أن الله هو الذي يخلق، ما عندهم بذلك شك، وما كانوا يظنون أنهم جاءوا من العدم، ما كانوا يظنون جاءوا من العدم، كلهم يعرفون أن الله خلقه. فلما تأتي لبعض المثقفين، ولا أقول عوام الناس، بعض المثقفين قد يحمل شهادة الدكتوراه وتقول له ما معنى لا إله إلا الله، يقول لك ما في خالق إلا الله، أو أنه لا قادر على الخلق إلا الله، فترجع إليه وتقول إذن ما هو كفر أهل مكة؟ أهل مكة في زمن الرسول كفرهم إيش؟ لماذا جاء يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ويقولون لا؟ يقولهم قولوا لا إله إلا الله يقول لا. لو قالهم قولوا لا خالق إلا الله قالوا نعم لا خالق إلا الله. وهو يدعوهم يقول قولوا لا يدور عليهم في الأسواق في سوق عكاظ وفي سوق ذي المجاز وفي تجمعاتهم في الحج لأنهم كانوا يحجون وكانوا يلبون يقول لبيك لا شريك لك ويلبون الله عز وجل يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يعني شريك ضعيف صغير. إذن لو قال لهم بدل لا إله إلا الله يا أيها الناس قولوا لا خالق إلا الله أو يا أيها الناس قولوا لا رازق إلا الله لقالوا صدقت وما حصلت بينهم وبينهم مشكلة. لكنهم كانوا عرب خلص يعلمون ما معنى لا إله إلا الله كانوا يعرفون ما معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله أنني لا أسلم قلبي إلا لله خضوعا وانقيادا وتحاكما ومحبة وتعظيما وإجلالا وتوكلا. هذه مشكلة. عندهم وسائط عندهم أولياء عندهم قبور يتوسطون بها إلى الله عز وجل فهذا يقول ألغوهم من الحساب هؤلاء لا ينفعونكم ولا يضرون ألغوهم من الحساب. فهنا غضبوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم يسلمون إن الله هو الإله الكبير لكن في ناس لهم شيء من الألوهية في أولياء فيه من الصالحين وبعضهم له هيكل روحانية تنزل فيه عندهم روحانية الصالح ولا الملك تنزل فيه في هذا المكان حتى انهم تصوروا انهم اذا رسموا هيكل على صورة معبود فإن روحانية يعني نفس هذا الرجل الصالح وهذا المعبود تنزل في هذا الهيكل فيكون ربا ولو مجرد بس يتوجه الإنسان باعتقاده إلى هذا الهيكل أو إلى هذا الرمز يتوجه إليه فعندئذ تنزل فيه الروحانية. ولأجل ذلك كان العربي أو الأعرابي وهو يجول في الصحراء يوم ما عنده آلهة يجمع أربع حجار فيجعل منها ثلاثة أثافي لقدره. تعرفون ايش معنى أثافي؟ يعني مركب يركب عليها القدر يبي يصلح غداه ولا عشاء يركب عليها وواحدة منها يشوف أحسن واحدة منها ثم يحطها على جنب ثم يحلب عليها ويقدم لها هدية شوية من الطعام ويحلب عليها ويعتبر هذه رب يرجو بركته ويرجو شفاعته. طيب هذه حجر حصى أخذتها من الوادي إيش حولها إلى رب؟ قال توجهت لها باعتقادي. ولأجل ذلك يقول بعضهم لو حسنت ظنك بحجر لنفعك. حجر حسنت ظنك بحجر لنفعك يعني حسنت ظنك توجهت له باعتقادك فتنزل الروحانية فيه. طيب هل هو يأكل هذا الطعام؟ هل هذا الحجر يشرب الحليب الذي عليه أو يأكل الطعام الذي عنده؟ لا، هو يتصور أن هذا مجرد رمز مثل ما أنت الآن تذبح لله الهدي. هل الله يأكل الهدي؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لكن مجرد خضوع يعني أقدم شيء خضوع. فهم كذلك حتى أن بعض الأعراب يوم أراد الله أن يمن عليه بالهداية يقول كان لنا صنم رسموه على شكل هيكل من خشب أو من عاج أو مما رسموه فصارت القبيلة وهم في جوع شديد يقدمون التمر ويضعونه عند هذا الصنم فجعلوا هذا الرجل حارس على هذا الصنم. وتأملوا الجهل العظيم، حارس الرب يبي لأحد يحرسه؟ الأصل في الرب أن يحمي الناس، فهذا على حارس. إذن فيه عجز ونقص، لكن أين العقول اللي تفكر؟ وهو جائع يريد التمر لكنه ما يستطيع يأخذ من حق الصنم، لأنها خديعة. يعني مثال، أنت الآن لو في زكاة ولا صدقة وأنت جائع تأخذ منه تأكل، ما تستطيع. إذا لم تعطى لك ما تستطيع أن تأخذ من هذه الزكاة، لأن حق الله عز وجل. انظروا الآن إلى الفدي الذي يختلف عن الهدي. الفدي لما تذبحه في مكة وأنت تبي لحم ما تأكل منه، لأنه هذا لفقراء الحرم، فأنت ما تستطيع تأكل منه، تعبد ترسك لله عز وجل. هم كذلك كانوا يفعلون، وهذا معنى الألوهية، أنك تتنسك بقضية ما تناقشها، تسليم مطلق. فالتمر موجود عند هذا الصنم وهو لا يستطيع أن يأكل منه. يقول: فجاء ثعلب وأغاظني. جاء الثعلب وبدأ يأكل التمر وأنا طالع. الثعلب ما عنده تعظيم لهذا الصنم، فجلس يأكل من التمر والحارس ينظر إليه. يقول: فأغاظني هذا الثعلب، وليت الثعلب اقتصر على هذا. تعرفون الثعلب فيه مكر، ولأن الله عز وجل أراد الهداية لهذا الرجل. فلما شبع الثعلب رفع رجله وبال على رأس الرب اللي هم يعبدون، فشخ على رأسه وبال على رأسه. فهذا تيقظت عنده الفطرة، بول بول بول على رأس الرب، وهذا رب ذا ما يدفع عن نفس البول يبي ينفعني في شيء، هذا لا يمكن أبدا. فقام إليه فكسره تكسيرا، 3 أيام أو 4 أيام جائع والتمر عنده، فكسره تكسيرا وقال: أرب يبول الثعلبان براسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. واخذ التمر اللي بدقاه الثعلب وذهب وترك عبادة هذا الصنم، ومن الله عز وجل عليه بالإسلام بعد ذلك، وكان هو الذي يحكي قصته. طيب انظروا الآن إلى بعض أبناء المسلمين يذهبون إلى قبر من القبور، ضريح، ويقول: هذا ضريح الولي الفلاني، فلان ابن فلان ابن فلان، متى مات؟ قال: هذا ولي مشهور، ما تعرفه؟ ما حصل له الشر، ما عرفته؟ قال: هذا مات في القرن 7 الهجري، يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 7 قرون. طيب، أولا من أين لك أنه ولي؟ لأنك لا تستطيع أن تشهد لشخص بأنه ولي لله إلا ببينة وبرهان. من أين لك أنه ولي؟ أولا لأن الإنسان قد يكون ظاهره الصلاح وفي الباطن هو على خلاف ذلك، فمن أين لك أولا أنه ولي؟ قال: أعماله، والناس ذكروا له كرامات كثيرة. ما هذه الكرامات؟ قال: من هذه الكرامات مرة جاءت حمامة وجاءت أمامه وقالت: يا ولي يا ولي الله اذبحني وكلني. أنت ما قرأت في ترجمته؟ إيش فيها؟ قال أنه مرة جاءت حمامة ونزلت أمامه وقالت: يا ولي الله، تتكلم الحمامة وقالت: يا ولي الله اذبحني وكلني. فهذا يدل أنه ولي، فين لها الكرامة دي؟ طيب أنت كيف عرفت أن هذه كرامة؟ ألا يمكن أن يكون هذا استدراج من الشيطان، وإن الشيطان تصور في صورة حمامة؟ لأن الشيطان ممكن أن يأتي في صورة بس، في صورة حمامة، في صورة إنسان، ممكن يتصور. فما الذي أدراك أن هذا الرجل يتعامل مع الشياطين، وأن الشيطان تصور له في هذه الصورة وجاء لإضلال الناس؟ والله توي انتبه الحين، ما دريت. طيب سلمنا لك أنه ولي، هذا الولي وهو في هذا المكان الآن إيش كان يتكلم به؟ قال عربي، جاء عبد القادر الجيلاني، قال عبد القادر الجيلاني عربي. طيب وأنتم كم لغة تتكلمون الآن عندهم؟ لا والله بعضنا بالفارسية وبعضنا بالأردو وبعضنا بالعربي. متى تعلم اللغات؟ قال بعد أن مات أعطاه الله كل اللغات، لغات الدنيا كلها. هذا معقول؟ إذا كان الهند لوحدها فيها 700 لغة، الهند لوحدها فيها 700 لغة، فكيف بلغات الدنيا كلها؟ فالله عز وجل علمه كل اللغات ليش؟ حتى تجي عنده؟ يعني ما علم الأنبياء والرسل لغات الدنيا كلهم وعلم هذا الولي عشان تجي عنده؟ الأمر الثاني، تجد الشخص يأتي عنده ويشكو حاله، وما يقول أنا فلان ابن فلان انتبه لي، لا لا، بس يشكو حاله بناء على خلفية في ذهن هذا الذي يطوف، بناء على خلفية أن الولي يعرف أسماء الناس كله. هل هذا معقول؟ هل هذا معقول؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوفد ما يعرف من العرب، يقول من الوفد؟ يقول الوفد ثقيف، وفد بني تميم، ما يعرف منه. يأتيه الرجل يقول من الرجل؟ وأنت تتصور أن عبد القادر الجيلاني يعرف أسماء البشرية كله، الملايين هذه كلها يعرف أسماءها؟ وهل تتصور أنه الآن إذا جاءت هذه البشرية تأتي امرأة تقول يا عبد القادر الجيلاني أنا عقيم، فهو يقول يا رب هذه المرأة جاءت عندي فخلي جيلها ولد عشان نجات عندي؟ هل هذا كلام معقول؟ علشان نجات عندك يا رب أعطاها؟ ولو امرأة عقيم ما جات عندك ما تسأل عنها؟ هل هذا دين يقبله عقل؟ فانظروا إلى الذين يعظمون الأضرحة كم ينذرون لها، كم يطوفون عندها، كم يبكون عندها، كم يشكون أحوالهم لها، بل أحيانا ما يدرون يصدقون أي كلام، وهذا من جهل العوام. وأذكر كذا قصة مرة كررتها لكم، أن بعض الفقراء على حد قول بعض الشعراء يقول أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، وبألف ألف يرزق الأموات. يقول أن بعض الناس فقير ما حد يعطي شيء، لكن يأتون للبدوي حق النذور، صندوق النذور، خذ خذ خذ خذ خذ. فيقول أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. فاثنين فقراء ذبح من الجوع ما عندهم شيء، فقال أحدهم للآخر والناس رايحين كل واحد مع دراهم وديها الأولياء، فقال فكر لنا في حيلة كيف نأخذ الدراهم هذه. قال بسيطة، ليه ما نحفر بها حفرة ونحطها كأنها قبر ونبني عليها بناء ونقول هذا السيد ونحط الاسم؟ هل العوام ذول يعرفون اسماء الأولياء كلهم؟ قال والله فكرة. المهم فصادف من عندهم حمار، فذبحوا الحمار ودفنوه وحطوا عليه بناء، وسوى واحد نفسه انه السادة حقه، واحد برا ناس يقول له تعالوا تعالوا للولي، الولي الولي الكبير الفلان. طبعا لو كانوا يؤمنون بالله ما يجوز يدعون الناس لعبادة القبور ولا يدعونهم للشرك، لكن من جهلهم المهم يبون دراهم وبس. هؤلاء عبدة للدنيا. فواحد بعيد على رأس الشارع وواحد مسوي نفسه لابس لباس عمة خضراء ومسوي نفسه جالس عند هذا السادن، هذا مسؤول السيد يعني ليقبض النذور، والعوام ما يفكرون. فاللي هناك يقول لهم شوفوا ايش السيد هذا؟ قال السيد هذا ما تعرفونه؟ هذا ذكر العلماء من كراماته الشيء العظيم. مرة من المرات جاءه رجل أعمى فرجع مبصرا، ما تعرفون؟ قالوا لا ما نعرف. قال هذا السيد الحسيب ابن السيد الحسيب الفاع ابن السيد الحسيب، حط له سند كامل ونسبه إلى فاطمة ولا إلى الحسن ولا إلى الحسين. عجيب. ما سمعنا به، قالوا ما سمعتم به هذا، ما الناس غافلون عنه. فبدوا الناس أفواج إثر أفواج على هذا السيد، وذاك مسوي نفسه خاشع ويجمع النذور لهذا الضريع. عند المساء بعد أن راح الناس غلة عظيمة عنده كبيرة، فجاءوا يتوزعونها، فقال هذا الذي عنده الضريح بهذا الهيئة وكذا، قال أنا لي الثلثان وأنت لك الثلث. ليش؟ قال أنا مظهري أحسن منك، أنا جالس وأنا بهذا الشكل وبهذه الكيفية وأنت بس على رأس الشارع. قال لا، أنا أصلح، أننا متفقين سواء، شراك أنا وياك، الفكرة جاءت عندنا سواء، نص لك ونص لي. قال ما يمكن، فاختلفوا، عدل بدل، قال ما المهم تشابكوا بالأيدي. فلما تشابكوا بالأيدي جاء لهم ناس أرادوا أن يفضوا النزاع بينهم، فقالوا للسادن هذا ما علي شيء اختلفتم؟ قال المال هذا ثلثين لي وثلث له، كذا اتفاقنا. قال لهم كذا اتفاقنا. قالوا له في اتفاق كذا؟ قال لهم وحياة السيد هذا إن هذا اتفاقنا. فالناس قالوا خلاص خلاص خلاص، ما دام حلف بالسيد انتهت القضية. شوف الجهل، ما دام حلف بالسيد انتهت القضية. ذاك عارف القصة، ايش اللي عارف انه حمار ما في شيء، فقال له ما يضحك علي، خلني اكشف العملية كلها حتى الناس يعتبرون نصاب ياخذون الدرهم. قالوا ارجع عن رايك واعطي نص لاخر الشغلة عليك. قال له ما في، انا اقسمت بالسيد وانتهى الامر، ثلثين لي وثلث لك. لما شافه قال ارجوكم تنبشون قبر السيد. قالوا كيف ننبش قبر السيد؟ انت مجنون؟ من يجر منا ينتهك حرمة السيد؟ قال هذا مو سيد، هذا حمار، اذا طلع سيد اقتلوني. كيف؟ قال ابدا، هذا العملية كل العمل. وفعلا حضروا فاذا هو حمار. ولأجل ذلك الآن مما يدلك على كذب الناس، تأتي للهند فإذا مزار، إيش هذا؟ قالوا هذا قبر عبد القادر الجيلاني. تأتي للعراق فإذا في مزار، إيش هذا؟ قالوا هذا قبر عبد القادر الجيلاني. كم له جثة؟ تأتي في مصر يقول لك هذا قبر الحسين، الحسين مقتول في العراق، ولا في طائرة شالت الحسين ودت العراق من العراق إلى مصر؟ إيش الكلام ده؟ لكن العوام لا يفكروا، بس وجدوا أباهم على. وهؤلاء العوام جميعا يا إخوان يقولون لا إله إلا الله. إذن أين الخلل؟ أين الخلل؟ الخلل أنه ما يعرف هذه الكلمة، ما يعرف معنى هذه الكلمة التي يقولها. ولو عرف معناها على الحقيقة فإنه لا يقع فيما يناقضها أو في ضدها. إذن لا بد من أن ندرك هذه المعاني وأن نعرف معنى شهادة الحق. ولأجل ذلك بدأ المؤلف بها وقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقوله وحده لا شريك له تأكيد، لأن أشهد أن لا إله إلا الله خلاص تدل على الوحدانية، لكن وحده لا شريك له هذا تأكيد، إقرارا به وتوحيدا، إقرارا به وتوحيدا، يعني ليس مجرد تلفظ وإنما انقياد. القلب منقاد، القلب مصدق، القلب خاضع. لأنه قد ثبت عندنا أن بعض الناس يقول لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل من النار، مثل من؟ مثل رئيس المنافقين. ليش؟ لأنه كان يقول بها من طرف اللسان، ما هو إقرارا وتوحيدا، كان يقول بها من طرف اللسان. إذن القول لوحده من غير انقياد، من غير تصديق القلب، من غير يقين بالمعنى، من غير معرفة بالمعنى، هذا القول لوحده ما يكون هو شهادة الحق. شهادة الحق لا بد أن يواطي اللسان على ما في القلب. على ما في القلب. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولماذا ذكر عبده هنا؟ نحن نريد أن نشهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولا بالعبودية؟ نريد أن نشهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلماذا ذكر العبودية هنا؟ لأن هذه العبودية صفة يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفة لا يخرج عنها البشر. فحتى لا يظن ظان، حتى لا يظن ظان أن البشر يخرجون من العبودية كما يقوله بعض الزنادقة الذين يقولون أن الإنسان يصل إلى مرحلة معينة ما يحتاج أن يعبد الله عز وجل، وفسروا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بأنك تصل إلى مرحلة ما يحتاج لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج، سقطت عنك التكاليف، أنت من الواصلين. فهو أراد أن يبطل هذه الزندقة، فإن ما في أحد أبداً